بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه، والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولين، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره، وباطن الدين وظاهره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. قضية في الفرق بين الخالق والمخلوق، يبدو والله أعلم، لا أظن من كلام الشيخ عادتنا العلم، يقول فصل. أما قضية قال الفرق بين الخالق والمخلوق فهذا تحصيل حاصل، فلعل هذا ولعل هذا ليس من كلام الشيخ رحمه الله، لأن المقصود أنه قال فصل. أشار في مطلع الكلام وقال في الذي أمر في كلامه لما قال: ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ. مشايخ هم إيه؟ أرباب السلوك، أرباب التصوف. قال: كما فعلت النصارى. قلنا في الدرس الماضي أن ثمة خواص مشتركة بين النصارى وبين المتصوفة، والشيخ رحمه الله بين أن سبب الضلال عند النصارى وعند المتصوفة هو جملة أمور، وحصرها في ثلاثة: الأول التمسك بألفاظ المتشابهة، هذا تجد عند هؤلاء أولئك. الثاني التعويل على خوارق يظنونها أنها من الآيات أو من الكرامات، وهي أحوال شيطانية، فتجدهم يعولون على تلك الخوارق ويظنون أنها كرامة أو آية، وإنما هي أحوال شيطانية. والأمر الثالث ألا وهو التعويل على أخبار مكذوبة لا تصح. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في اليوم الصحيح فيما بدل به المسيح، ويتفق مع الكلام الذي عندنا في هذه الرسالة. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله شيئا من التفصيل في مصطلح الفناء، والذي يهمنا في هذا المقام أن يتعرف الإخوة إلى أن الفناء هو من الألفاظ المجملة، والإخوة أيضا يعرفون أن في باب الأسماء والصفات ما يسمى بالألفاظ المجملة. قضية مثلا: هل يقال إن الله تعالى جسم؟ هل يقال تعالى في جهة؟ هل يقال إن الله تعالى متحيز؟ هذه ألفاظ مجملة خاض فيها المتكلمون وأهل السنة أو المحققون من السنة، يقولون لابد من التصفيه. كذا أيضا هناك ألفاظ مجملة في باب السلوك، ألفاظ مجملة في باب السلوك، ومنها لفظ الفناء. فلفظ الفناء لفظ مجمل كما حرر الشيخ رحمه الله واضح كثير، يعني ما أكثر كلام الشيخ عن هذا المصطلح، سواء في هذه الرسالة التدمرية في مواطن كثيرة من كلام رحمه الله. المقيم أيضا اعتنى بهذا المصطلح تفصيلا كما في طريق الإشرافين. المقصود أن لفظ الفناء وكذا كما سيأتي لفظ الجمع ولفظ الفرق هي من الألفاظ المجملة المتداولة عند المتصوف، تحتاج تفصيل. لماذا قلنا أنها تحتاج تفصيل؟ لأن فيه إجمال كما سمعنا، لفظ الفناء له عدة نقل، ولاحظ أن القوم لما يعني يأتي الكلام على الفناء هم لا يلتفتون إلى معنى في اللغة، وإلا معنى الفناء في اللغة واضح، الفناء في اللغة هو معنى الهلاك مثل ذلك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، الفناء هو الهلاك، هذا معنى الزوال. أو أحيانا كما قال ابن القيم أنه قد يطلق اللفظ الفناء في لغة العرب على من يعني ضعفت قوة، كما يقال الشيخ الفارغ. المقصود أن الفناء في لغة العرب هذا معنى، بمعنى الهلكة الزوال وهكذا. فالقوم لا يستعملونه بالمعنى اللغوي، وإنما صار مصطلحا يطلقونه على أكثر المعنى. فلما تأتي للفظ الفناء من جهة الاصطلاح تجد أنه يطلق على هذه المعاني الثلاثة. الأول قال نوع للكاملين من الأنبياء والمرسلين، والمقصود بهذا اللي هو الأول الفناء عن محبة السوى، وباختصار شديد معنى الفناء عن محبة السوى يعني أنه لا يحب إلا الله، عبارة أخرى يقول الفناء عن عبادة غير الله بعبادة الله، الفناء عن التوكل على غير الله بالتوكل على الله، الفناء عن خوف غير الله بالخوف من الله. فالفناء عن محبة الله أو الفناء عن عبادة الله هو توحيد العبادة، يعني لا يعبد إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يخاف إلا الله واكر. فهذا الفناء كما قال الشيخ عندك سواء سمي فناء أو لم يسمى هذا هو توحيد العبادة الذي جاء به الرسل عليهم السلام، وهو أول واجب وآخر واجب. طيب، ولا دخل عندك نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء. بعد قال عندك ونوع للقاصدين هكذا، لعل العبارة نوع للقاصرين، فهذا قصور. فيأتي معنى الفناء الثاني اللي هو الفناء شهود السوى هو قصور، يعني يعد قصورا ويعد نقصا، فلعل الأدق يكون ونوع للقاصرين. للقاصرين بعد قال نوع المنافقين سيأتي معنا. قال فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، نعم الإرادة هنا بمعنى المحبة، ما معنى ذلك؟ يعني لا يحب إلا ما يحبه الله، يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، يفنى عن عبادة يعني لا يحب إلا الله، هذا معناه بإيجاز شديد. ذكر عنده مقالة أبي يزيد البسطامي، يزيد هذا الرجل اللي هو أبو يزيد البسطامي سئل فقيل له ماذا تريد، كما بين ذلك الشيخ في موطن آخر، قيل له ماذا تريد، فقال أبو يزيد العبارة بين أيديكم، قال أريد أن لا أريد، أريد أن لا أريد. هذه العبارة حدث أنا في غير موطن، تكلم عن التدورية، تكلم عن قاعدة في قاعدة المحدث أقرأ في هذا يعني في انتقاد هذه العبارة. أولا أن أن أن يعني كون الشخص يقول أريد أن لا أريد هذا تناقض، كذلك هذا جمع بين النفي والإثبات، قال أريد أن لا أريد فهو تناقض، هو يقول أريد، طيب أنت الآن أثبت إرادة ثم قلت إيش أن لا أريد، فهذا نفي وإثبات في مقابل إيش واحد، هذا يعد تناقضا. الأمر الثاني يعني الشخص لا يحرج بإطلاق لأنه ليس له إرادة، كل إنسان له إرادة، كذلك مر بنا الحديث قول عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمة، كل إنسان له يعني هم، يعني له نية وله إرادة، فيعني كل إنسان يريد أن يسقط الإرادة مطلقا هذا يعد نقصا وذما وعيبا، وقد وفق الله تعالى أنبياءه بالإرادة كذلك، وجاء ذلك في آيات كثيرة عن أهل الإيمان إنما نطعمكم بوجه الله، لم يقل نطعمكم بوجه الله، إذن أرادوا ولا ما أرادوا؟ أراد، لما قال تعالى ومن أراد الآخر وسعى لها سعيا وهكذا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فقضية أن تذم الإرادة مطلقا هذا مسلك غير سليم. طيب، هذا بعض الكلام في هذه المسألة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى كما عرف عنه من العدل والإنصاف قال العبارة أبي يزيد البسطامي قد تحمل على معنى صحيح كما قد تحمل على معنى فاسد، والذي هم هنا متى تحمل على المعنى الصحيح؟ فنقول عبارة أبي يزيد البسطامي كما هو بين أيديكم إذا قال أريد أن لا أريد، وكان مقصود من هذه العبارة أنه لا يريد إلا ما يحبه الله، بمعنى أنه يقول أنا لا أحب إلا ما يحبه الله، ولا أخاف إلا من الله، ولا أفعل إلا ما يرضي الله، إن أراد بذلك هذا المعنى فهذا المعنى إيش؟ صحيح وهذا المعنى. فلما يقول أريد أن لا أريد بمعنى كما قال ابن كنعان أي المراد المحبوب المرضي بمعنى أني لا أريد إلا ما يحبه الله لا أريد إلا ما يرضي الله هذا المعنى الصحيح. أما إن أراد أن يسقط إرادته بالكلية يسقط إرادته ما الإرادة ما الاختيار هذا فاسد واضح الأمر. إذا لما نقول ما موقفنا من عبارة أبي يزيد لما يقول أريد أن لا أريد يقول إن أراد بذلك أنه إن أراد أن يسقط أحد نأخذ بعبارة كما جاء في التدبرية إن أراد يعني أن يسقط حظه النفسي حظه وشهواته ويكون مراده وفق مراد الله ورسوله وفق محبة الله فلا يحب إلا ما يحبه الله هذا معنى صحيح. أما إن أراد أن يسقط إرادته بالكلية أنه ما له إرادة ولا اختيار هذا المعنى فاسد. طيب تفضل يعني عبارة كذا قال أريد أن لا أريد أريد أن لا أريد إلا ما يريد والله يا خصمة أنا اللي أذكره سواء في التدمرية أو في قاعدة في المحبة هكذا حيث قال أنه قال أريد أن لا أريد أريد أن لا أريد على كل هي الكلام اللي جاء لما قال أريد أن لا أريد أنا أذكر شيخ الإسلام في التدمرية هكذا علق على هذه العبارة أريد أن لا أريد كما سمعت إن أراد أن يسقط إرادته بالكلية هذا مناسب أما إن أراد أن يسقط حظه هواه وشهوته هذا محمود ليس محمودا محمود. طيب ننتقل للثاني. طيب تفضل. واما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل لا يشعرون الا به كما قيل في قوله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهو المخلوقات العبد فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا بل لا يمكن أن يتحد بشيء بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه يتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي. يعني هذا الاختصار الشديد لان كلام الشيخ يتجه هذا الفناء اللي هو الفناء عن شهود السوى. ايش معنى الفناء عن شهود السوى؟ الفناء عن شهود السوى يعني لا يشاهد الا الله. الفناء عن شهود لاحظ الفرق بينه وبين الاول هناك الفناء عن عباده السوى هناك لا يعبد الا الله اما هنا فياتي النقص ياتي الخلل من جهه ماذا؟ انه لا يشاهد الا الله. الفناء عن شهود السوى يعني لا يشاهد الا الله يغيب عن نفسه نعم ويغيب عن المخلوقات فلا يشاهد الا ماذا؟ لا يشاهد الا الله. طيب هذا المعنى قربه الشيخ رحمه الله عندك من خلال دليل ومن خلال مثال. اما الدليل فذكر عندك ما جاء في قصه ام موسى لما قال تعالى فاصبح فؤاد ام موسى فارغا فارغا من ايش؟ فارغا ايش؟ من كل شيء الا من ماذا؟ الا من ذكر موسى. فهذا امر ظاهر يعني هذه المرأة أم موسى عليه السلام لما ألقت فلذت كبدها في البحر نعم، فقلبه تعلق بابنها كما لا يخفى، فصار خاليا إلا من ذكر موسى. فكذا أيضا كما ذكر في المثال الذي وضحه، يقول هذا أمر يعرفه الإنسان. الإنسان إذا استحوذ عليه خوف شديد هلع أو استحوذ عليه حب شديد مثلا، تجد أنه يغيب عن عن عن عما حوله ولا يستصحب إلا ماذا، إلا ما يخاف منه أو ماذا أو ما يحبه. وانظر إلى مصالح العشاق، فتجد العاشق أو المحب نصر العافية يعني لا ينظر إلا إلى محبوبه، يغيب عن الناس يعني، وإن نظر إلى الناس تذكر محبوبه، وإن نظر إلى الشجر والحجر فتجد هذا المحبوب قد استحوذ عليه استحوذ عليه. وكذا أيضا لو أصابه خوف شديد فتجد هذا الشيء الذي يخافه من قد استحوذ عليه. هذا من باب التقليل في قضية الفناء عن شهود السوى. فالمقصود أن هؤلاء يعني يغيبون عن المخلوقات، يغيب تحصل نوع من الغيبة أو نوع من الذهول، فلا يشاهد إلا الله سبحانه. هذا يسمي العلماء الفناء عن شهود السوى. الفرق بينه وبين الأول ظاهر، فذاك الأول الذي هو يعني توحيد العبادة هو الفناء الشرعي الديني كما يسميه الشيخ المواطن، ذاك فناء عن عبادة الغير يعني لا يعبد إلا الله. أما هذا فهذا فناء عن العلم بالغير، يقول لك أنا لا لا لا لا, لا أرى زين ولا عمر، لا أشاهد إلا ماذا، لا أشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. قال عندك من بعدها، فإذا قوي على صاحب الفناء هذا يعني هذا اللي هو العارف من شهود السواء، فإنه يغيب الموجود عن وجوده، يغيب موجوده، المراد بموجوده يغيب بالله عن وجوده عن وجوده نفسه يعني. لما يشتد هذا الفناء ربما ماذا لا يغيب عن الغير فقط، بل يغيب عن ماذا، عن نفسه، يغيب عن ماذا، عن نفسه، فلا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. فإنه يغيب موجوده المراد الله عن وجوده عن وجوده هو نفسه صاحب ذاك الفناء، وبمشهود عن شهوده إلى آخر مشهوده يعني مشهود الله عن شهوده لنفسه، وبمذكوره أيها الله عن ذكره لنفسه واكرا. قال عندك هنا حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهو يغيب عن كل المخلوقات فينعم، بل لا يغيب عن المخلوقات فحسب، بل يغيب عن ماذا، عن نفسه، فلا يشاهد إلا لا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفناء عن شهود السوى. بعدها بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الفناء، قال عندك بعدها وهذا الموضع الذي وظن انه امتحان، وبعضهم يعني مع هذه المجادة لما يقول لا اشاهد الا الله، بعد يقول لا اشاهد الا الله، هذا اللفظ المجمل يظن البعض انه قال بايش، بحلو الامتحان، لا ليس كذلك، لا لكن فعلا هذا الفناء، هذا الفناء عن الشهود قد يكون ذريعة وسيلة الى الفناء الزنادقة الذي سيأتي معنا وهو الفناء عن وجود السوى، يقول لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا مما ينبغي أن يتنبه له. نعم قال عندك الشيخ رحمه الله أن الاتحاد أو ما يمكن أن يقال عنه الحلول، عندئذ يعني الحلول يكون هناك استحالة. إيش معنى استحالة؟ يعني مثل ما مثلنا قضية مثلا لما اللبن يعني يختلط مع الماء يكون هناك استحالة، يتحول لشيء آخر بسبب هذا الاختلاط وبسبب هذا الامتزاج. فأصحاب هذا الفناء، أصحاب هذا الفناء لما يقول لا أشاهد إلا الله، لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم أنه إيش تلبس بإيش بالحلول والاتحاد. فلهذا تجد هذا الفناء قد يعرف لبعض العباد، يعرف لبعض العباد وبعض الصالحين. بعد قال كلمة مهمة، قال ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد المطلوب. هذه سبق مرة بنا وهي مسألة أن نفرق بين الحلول والاتحاد الذاتي وبين ما يمكن نسميه أو ما يسميه المؤلف رحمه الله الاتحاد الحكمي. ما معنى هذا؟ الاتحاد الذاتي بمعنى يقول اتحد اتحد الذات المخلوق بلا تخالف، يعني عدل الاتحاد بين الذاتين، هذا كفر زندقة أن يقول أن ذات الخالق عز وجل اتحدت بذات المخلوق، لما يقول باتحاد ذات الخالق والمخلوق أو حلول ذات الخالق والمخلوق أو العكس، هذه ردة وخروج عن الملة. لكن هناك شيء يسميه الشيخ رحمه الله في مواطن يسميه إيش؟ الاتحاد الحكمي. إيش معنى الاتحاد الحكمي؟ الاتحاد الحكمي معنى أن العبد لا يحب إلا ما يحبه الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله. هذا هو الموجود في حديث الولي الذي جاء فيه قوله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره. هذا يسمى ماذا؟ اتحاد إيش؟ اتحاد عقلي. هذا اتحاد عقلي. وإن شئت حتى يعني نسلم من العبارة الموهمة الاتحاد أن تقول أن هذا العبد يكون يعني لا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يضرب إلا في ذات الله في سبيل الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا هذا الاتحاد اللي سميناه الحكمي أو سميناه النوعي أيضا هو الذي جاء في حديث عبدي جعت ولم تطعم الحديث. إذا عندنا اتحاد ذاتي، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ايش؟ هذه كفر زندقة. اتحاد ذاتي عين، شفان عيني يقول عين الخالق اتحاد المخلوق. أما الاتحاد الآخر الذي يعني جاء في حديث الولي وفي حديث عبدي جعت ولم تطعمني فهو اتحاد حكمي أو كما يسميه الإسلام حكمي نوعي. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني صفحة 61. طيب الآن اتضح لك الآن هذا الفناء. طيب الآن بعد ما اتضح لك الفناء الآن يأتي الكلام يعني معلش أنا الشيخ بلال أنا بذكر بقفها على باب اختصار وأيضا إراحة قليلا. إيش الموقف من هذا الفناء؟ ما الموقف من هذا الفناء؟ الفناء عن إيش؟ عن شهود السوى. قال الشيخ وهذا الفناء كله فيه نقص. الآن لما شفي لك الفناء عن شهود السوى أنه لا يشاهد إلا الله، طيب إيش يعتبر؟ هل يعتبر مذموم ولا محمود؟ يعني الشيخ رحمه الله سلك مسلك العدل، يقول إن جئتني هذا نقص، هذا الفناء كون الشخص لا يشاهد إلا الله نقص. طيب لما؟ يقول أن هذا الفناء لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا السابقون الأولون من أجل الأنصار، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله عنه أجمعين. لكن كون أنت يقول يصل به مثلا الأمر، يصل به حب الله، أو يصل به الخوف من الله، أو أو أو أو طلب الله سبحانه وتعالى إلى أنه يعني يقول لا أشاهد إلا الله، يستحوذ عليه الخوف أو يستحوذ عليه الحب، يقول لا أشاهد إلا الله ويغيب المخلوقات، قلنا هذا نقص وليس محمودا وليس مشروعا، لكن صاحبه يعني ليس آكلا، ليس إيش؟ ليس آكلا معذورا، يعني لأن هذا شيء إيش؟ ليس باختياره. هذا مسلك العدل الذي سلكه شيخ الإسلام رحمه الله ومن قبله أيضا الإمام أحمد في مثل هذه الحالة. يعني هذه المسألة مثل ماذا؟ كما يمثل شيخ الإسلام وغيره مثل الذين يصعقون عند سماع القرآن. مر أو سيد الشيخ رحمه الله أن بعض عباد البصرة يعني كان منهم من يصعق عند سماع القرآن يصعق، بل بعضهم مات مثل ما ذكر عندك زرارة في أبيه وفضوله ذكر في الكتاب. فزرارة لما قرئ عليه قول تعالى فإذا نقر في الناقور خر ميتا رحمه الله قاضي البصرة، يعني أو مثلا ذكر عندك أبو جهير الضرير هذا أيضا مات قرأ عليه صالح المري القرآن فمات رحمه الله. فهذا يعتبر يعني يعتبر هؤلاء هم معلوم. هذا هو المسلك الوسط بين من يجعل هذا الفناء مشروعا محمودا وبين الطرف الآخر الذي يرى أن هذا الفناء يعني نوع من التصنع ونوع من إيش يعني التكلف. معلش أنا أقرأ عليكم عبارة الشيخ رحمه الله في المجموع. قال قصة زرارة قرأ في ضد فجر إلى آخر فإذا نظر في الناقور هذا واضح. قال فلما ظهر ذلك اللي هو هذا الصعق والموت عند سماع القرآن أنكره طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت الصديق رضي الله عنهما وابن الزبير عبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ولهم أخذ. قال منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا. هذا ليس كذلك، يعني مع يعني هذا الشيء الذي كل إنسان يصعق عند سماع القرآن هو ليس باختيار، ليس كذلك. قال ابن سيرين بيننا وبينهم أن يقرأ أن يقرأ أن يقرأ على حدهم وهو على حائط فإن خطر فهو صادق. قال والذي عليه الجمهور أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه وإن كان حال الثابت أقوى منه، الثابت الذي إيش لا يصعق. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا قال قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى فما رأيت أعقل منه. الكلام للإمام أحمد. طيب هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في فتاوى 11 صفحة الصفحة 6. إذا نخلص من هذا أن هذا هو المثل الوسط، أن هذا يعد نقصا ولا يعد مشروعا لكن صاحبه معذور وليس آثما. قال عندك هنا لما قال وكابر أولياء أبي بكر عمر إلى آخره لم يقعوا في هذا الفناء. قال فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم. نعم الصحابة يعني كانوا يسمعون زواجر القرآن ومواعظ القرآن ما كان يعتريهم الصعب ولا يعتريهم غيبة العقل. نعم الصحابة كانوا يسمعون القرآن يعني كما نعرف وجنوا القلب دمع العين شعر الرجل. هذه الأحوال الإيمانية الثلاثة. لما جاء عباد البصرة يعني عم حصل عنده مانع الصعب والصراع أحيانا وأحيانا يصل أمر لحد إيش الموت. قال وكذلك صار في الشيوخ الصوفية من يعرض له الفناء والسكر ما يضع معه تمييز حتى يقول في تلك الحال من أقوال ما إذا صار فأنا غلط فيه كما يحكى ذلك عن مثل أبي يدي اللي هو بالصحيح وأبي ما مكتوب أنه الحسن والحسين. نعم الأصائع يعدل إذا كان الحسن فهو أبو الحسين أبو الحسين النوري وأبي بكر الشبري. لاحظ هؤلاء الثلاثة البصامي وأبو الحسين النوري والشبري هؤلاء ممن كان تصيبهم آفة في عقولهم. يعني أبو يزيد البصامي كان يعتريه الفناء سبق لكل أحيانا ينطق بكلام شنيع لكنه في غيبة عقله ما في جبهة إلا الله. أن أبو الحسين النوري يعني أيضا أصابه ما أصابه في عقله كذلك أيضا الشبلي أيضا كذلك أصابه ما أصابه في عقله. فهؤلاء إذا كان يصيبهم شيء في عقولهم أو يعتريهم الفناء الدرجة الدهون العقل هؤلاء هم معذورون لأنهم قد ارتفع عنهم مكالم في تلك الأحوال. قال بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف والغضيب. لاحظ الشيخ رحمه الله يعني في غاية التمييز والعلم بمعرفة أحوال العباد. فهؤلاء الثلاثة الشبلي وأبو حسين النوري والبسطامي يعني هؤلاء عندهم من النقص ما عندهم لا يقارنوا بمعروف ولا يقارنوا مثلا بأبي سليمان الداراني وهكذا. هناك من هو أعلى مقاما أيضا من الداراني ومعروف. طيب هذا ما يتعلق بهذا. يبقى الكلام الأخير في موضوع الفناء قبل أن ننتقل للفناء الثالث. يعني لما قال لك في الأخير يعني يبين لك أنه عليه الصلاة والسلام هذا لحظة ملحظة والدليل أنه عليه الصلاة والسلام عري به إلى السماء ومع ذلك كان إيش يعني رابط القلب رابط الجيش عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال عنه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومع ذلك صلى ما ترى شيء من تلك الأحوال من ذهول أو نحو ذلك ما رأى من إيش من مشاهد عجيبة وغريبة. لكن موسى عليه السلام تعرفون أنه لما تجلى ربه الجبل خر موسى صاعقة ولهذا أيهما أكمل من يكون حاله كحال موسى أو كحال محمد عليه الصلاة والسلام؟ الأمر غير واضح. فنقول هؤلاء الذين يصعقون هذا حال موسوي وأما الذين عندهم هذا الثبات كما هو حال الصحابة فهذا حال محمد عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ننتقل للثالث. سمع أخي كيف ما فهمت أي شيء الوجه ذلك أيه. لا ما يصح هذا لا والكلام عن الفناء عن واضح الفناء فيه ذهول العقل فيه زوال فيه نوع من غيبة العقل أما كل زمن يخاف فما يلزم ما يلزم من الخوف انه ايش لا يلزم من ماذا نقول العقل لا يلزم عليه الصلاه والسلام. طيب شوف الثالث يا واما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو ان يشهد ان لا موجود الا الله وان وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء اهل الضلال والالحاد الواقعين في الحلول والاتحاد وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إلها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب ومن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه وإن لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما ولاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث. يعني هو يجب إفراد القديم مدام القديم مثل عن إيش؟ عن الحادث. هذا المثبت عندنا، إفراد القديم عن الحادث. وأنه يجب إفراد القديم عن الحديث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. طيب باختصار الفناء عن وجود السوى، لاحظ الفناء الأول عن محبة السوى، الثاني عن شهود السوى، وهذا الفناء عن وجود السوى. الفناء عن وجود السوى يقول لا يوجد إلا الله، مثل ما قال الزنديق ابن عربي لما قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فهذا يعني الذي يعتبر يعني الفناء الموجود عند الزنادقة والملحدين. فيقول هنا أن يشهد أنه لا موجود إلا الله. لاحظ ولا لا يقول بأن الخالق يعني ذات الخالق التعدي ذات المخلوق، ولا يقول بحلول الخالق المخلوق، يقول أسوأ من ذلك، يقول الوجود واحد. يعني الوجود واحد، يعني شو معنى الوجود واحد؟ يعني هذا المخلوق والله، هذا والله، هذا والله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا أمر. الأمر الثاني قال هذا الفناء الذي هو فناء الزندقة والإلحاد، المشائخ براء منه، المشايخ العباد براء منه. نعم هم لهم عبارات قد يتوهم البعض أن فيها شيء من ذلك، فلما يأتي بعض العباد أو بعض المشايخ يقول لك لا تشاهد إلا الله، لا تلتفت إلا إلى الله، أو يقول لك ما أرى إلا الله، فهنا اللي يقول لك ما أرى إلا الله أو لا تلتفت إلا إلى الله، فهذا المراد به كما سبق أن مر بنا في الكلام عما يسمى بالاتحاد إيش؟ الحكمي الدعوي، بمعنى أنك لا تحب إلا الله، لا تعبد إلا الله. فلما يجي واحد يقول أنا لا أشاهد إلا الله، بمعنى أني لا أعلق قلبي إلا بالله. ليس قصده لا أشاهد إلا الله أن الوجود واحد وأن الخالق والمخلوق، هذا يعني مما ينبغي أن يتنبه له. طيب بعدها أشار شيخ أيضا إلى مسألة ما يمكن نسميها أيضا الاتحاد الحكمي النوعي، لما قال فبالحق يسمع وبالحق يبصر. بالحق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الحديث قال كنت سمعه كنت بصره كنت يده كما في الحديث. قال فهذا النوع الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون. ما وجه آل فرعون؟ آل فرعون هو الذي قال إيش؟ ما عرف لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ولهذا قلنا لكم هؤلاء الزنادقة تجدهم يدافعون عن إيش؟ عن فرعون، بل يثبتون إيش؟ يثبتون إسلام فرعون إن صلى الله عليه. طيب بعد ذكر عندك ايش؟ قال ان المشايخ الاوائل كانوا ينكرون هذه الزندقه. قال عندك هنا وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامه من ان الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقات شيء من ذلك ولا في ذات شيء من مخلوقاته، وانه يجب افراد القديم عن الحال. هذه العباره كثيرا ما الشيخ الاسلام يريدها وينسبها الى الجريء سيد الطائفة الجنيد رحمه الله، يعني ممن يعني الشيخ سامد عليه من جهة الاتباع ومن جهة لزوم السنة. فالجنيد يقول التوحيد هو إفراد القديم عن الحادث. نعم لاحظ هذه العبارة يعني قالها رحمه الله في وقت إيش؟ لما ظهر إيش؟ ظهرت مقالة الاتحاد وحدة الوجود. فلما يقول إفراد القديم عن الحادث فهذا فيه ماذا؟ إثبات ماذا؟ إثبات الفرق بين القديم اللي هو الله وبين الحادث اللي هو من؟ المخلوق. وتزعمون أن الرباب وحدة الوجود؟ لا، ويقولك العبد رب والرب عبد، يعني القديم يعني والله هو عيش هو المحدث، والمحدث المخلوق هو عيش هو القديم. فالجويد رحمه الله أكد على هذه المسألة وقال يجب إفراد القديم عن الحادث أو عن المخلوق. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نستفيد من عبارة الجنيد أمر آخر، أنه أيضا يفرق بين المأمور والمحظور. لاحظ الذين يقول المخلوق والخالق، نعم ما في فرق عنده بين إيش، بين الحرام وبين الواجب. فالذي يتزوج المرأة الأجنبية مثل هذا الذي ينكر أمه وأخته، هكذا العين واحدة يعني. لكن الجنيد رحمه الله اعتنى بأمرين. الأمر الأول أنه قال بإفراد القديم عن المخلوق أو عن المحدث، رد على هؤلاء الذين يجعلون القديم هو المحدث ويجعلون الخالق والمخلوق. والأمر الثاني أنه فرق بين المأمور والمحظور. يعني علينا أن نفرق بين المأمور والمحظور، فليس المأمور هو المحظور، ليس أعوذ بالله أكل الربا مثل أكل الطيبات، وليس أعوذ بالله الزنا مثل النكاح الحلال وهكذا. أقرأ عليكم بعض الشيء الأمر ربما تكون أوضح. قال الشيخ عبد الله بن منهاج: ولما سئل الجنيد عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. قال: فإنه كان عارفا ورأى أقواما ينتهي بهم الأمر إلى الاتحاد، الاتحاد ذات خالق ومخلوق، فلا يميزون بين القديم والمحدث. وكان أيضا طائفة من أصحابه وقعوا في الفناء في توحيد الربوبية الذي لا يميز بين المأمور والمحمور، فدعاهم الجنيد رحمه الله إلى الفرق الثاني وتوحيد الألوهية. لأن تفرق بين إيش؟ المأمورات من هي؟ الذي يميز بين المأمور والمحظور، فذكر الجنيد الفرق بين القديم والمحدث والفرق بين المأمور والمحظور. ولهذا تجد ابن عربي الزنديق يذم الجنيد، لأن الجنيد على طريقة ابن عربي ولا خالف تماما وفارقه. ابن عربي الطائي الزنديق يقول العبد رب والرب عبد، أما الجنيد رحمه الله فلا، وسافق طبعا يقول إفراد القديم عن إيش؟ عن المخلوق، أو قال إفراد القديم عن المحدث. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. المنهاج الخامس صفحة 39-300، الخامس صفحة 39-300، ويمكن أيضا حدث على الشيخ أيضا في الفتاوى العاشر صفحة 97-400، العاشر صفحة 97-400 الفتاوى. أي أيوة والله سبق أن نتحدث عنه، لكن بإيجاز أن الوقت ضيق أن قلنا أن عند المقالات كلها شريعة، والشريعة دركات أشتعر القلب حسن وجود ثم الاتحاد ثم الحلول. الحلول يقول الخالق حل المخلوق، فالحلول لا ينزل من الاختلاط. نعم مثل ما الآن نقول الماء حل مثلا في هذا الكاس، ما ينزل من اختلاط الماء بالكاس، لكن الاتحاد أشنع من الحلول، لأن يقول الخالق اتحد المخلوق وامتزج اختلاط كما يختلط الماء باللبن. وحده يقول أشنع، لأن في الحلول وفي الاتحاد يثبت الاثنين حال محل اتحاد واتحاد، أما في الحلول لا، يقول الوجود واحد. طيب. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها ومشتتا ناظرا إليها، متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق يفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله ومدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها خالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق ومميزا بين هذا وهذا، ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه خالقه، أنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. طيب، الآن الشيخ رحمه الله بعد ما فرغ من الكلام عن لفظ الثناء وما فيه من الإجمال وأن يطلق على المعاني الثلاثة، أشار إلى بعض المصطلحات القوم ومصطلح ما يسمى الفرق والجمع، قالوا هم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من عبارات مختلفة نظير ما دخل في الفرق. يعني يقال في الجمع والفرق، هذا مصطلحات صوفية، يقال فيه ما يقال في إيش؟ في لفظ إيش؟ الفلك، من جهة أنه لفظ إيش؟ لفظ مجمل. يعني لاحظ لما في الجمع، كلمة الجمع قد يكون الجمع مشروعا، مثل ما قلنا هناك فناء شرعي وهناك جمع شرعي. ما الجمع الشرعي؟ الجمع الشرعي أن يجتمع القلب، لاحظ الجمع يجتمع، أن يجتمع القلب على عبادة الله، فلا يحب إلا الله، لا يتوكل على الله، نعم، فلا يكون قلبه مشتتا، هذا جمع. هذا الجمع جمع قلائش مشروع محبوب، يعني أن يجتمع قلبك بكليته على الله، اجتماع القلب على الله كما يعبر ابن القيم وغيره. يقابل مثلا الفرق المذموم وهو أن يتفرق القلب، فتجد القلب هذا الشخص يحب يعني من هنا ويخاف المخلوق ويخلص العبادة، يقع عند تشريك، فهذا فرق ماذا؟ مذموم ولا محمود؟ مذموم. نفس الكلام أيضا في المقابل، يمكن يقول هناك يعني أيضا فرق محمود، لما قلنا هناك فرق مذموم هناك فرق محمود، وش الفرق؟ أن تفرق بين الخالق والمخلوق، تقول والله هذا مخلوق والله سبحانه وتعالى خالق، فلا يقع اشتباه الخالق المخلوق كما وقع في الفناء شهود السوى. الآن فهذا مما يمكن يقال في هذا المقام. أيضا الفرق أيضا كذلك قد يكون الفرق كونيا وقد يكون الفرق إيش؟ شرعيا دينيا. فلما تفرق تفريقا كونيا هذا أمر، هناك أمر أخص من ذلك أن تفرق إيش؟ تفريقا شرعيا دينيا، تقول والله هذه حسنة يحبها الله، هذه معصية يبغضها الله. فالقصد أن حتى يعني لا نستطر الجزية أن تعرف أن الكلام في الجمع والفرق كالكلام في نفس الثناء من جهة أن فيه إجمال وأن فيه ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما. يعني مثلا لما قال خليك بعدها نقل أن بعض عبارة المشكلة، لما قال وفي هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمع الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا. طيب كون قلبك يجتمع الله هذا محمود ليس محمودا؟ محمود، لكن كونك تعرض عن الخلق بمعنى انك تغيب عنهم هذا مذموم، ليس محمودا. لكن كونك تغيب عن المخلوقين بمعنى انك لا تعبدهم ولا تتوكل عليهم هذا محمود. قال الشيخ بعدها ولكن بعد ذلك الفرق الثاني اللي هو قال وهو ان يشهد ان المخلوقات قائمة بالله، فتثبت وجود المخلوقات وان هذه المخلوقات بتدبير الله، فلما تشهد ان هذا مخلوق تسلم من ايش؟ الفناء عن ايش؟ عن شهود السوى. هذا المقصود بالكلام عن الجمع والفرق. احنا قلنا الجمع المحمود ان يجتمع القلب على الله، الجمع المذموم بمعنى انه ايش؟ يعني يغيب عن المخلوقات. فهنا لابد ايش؟ لابد من الفرق، يعني يغيب عن المخلوقات يقول لا اشاهد الا الله، فلابد من الفرق هنا ولا لا؟ لابد ان يفرق بين ايش؟ الخالق والمخلوق. لابد أن يفرق بين الخالق والمخلوق، فذاك رب سبحانه وتعالى وهذا عبد. طيب الكلام اللي بعدها يعني واضح لتجاوزه إلى أن قال بعدها، قال وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته. تعصيب وجود الإقرار، أنتم تعرفون هذا المعروف عند طلبة العلم أن توحيد الألوهية ماذا؟ يستلزم يتضمن؟ يتضمن إيش؟ توحيد الربوبية. والشيخ التزم بها هنا في هذا المقام، قال وإقراره بألوهية الله يتضمن إقراره بربوبيته، لكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، هذا المعروف عند العلم. بعد قال وبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. الشيخ الصفرة تعالى رحمه الله، نعم، فهو يعني عندك أمران وشيء دائما يؤكد على هذا، يقول عندنا أفضل الذكر وأفضل الدعاء. أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء أن تقول أستغفر الله. ذكر عندك الحديث هذا من حديث الذي رواه الترمذي وغيره، قال عليه الصلاه والسلام: افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. بعد قال: ومن زعم ان هذا ذكر العامه، وان ذكر الخاصه هو الاسم المفرد، وذكر خاصه الخاصه هو الاسم المفرد. هذا عند بعض الصوفيه المنحرفه التي ابتدعت، زعموا هذا التقسيم. فقال عندك ايش؟ اذا قلت لا اله الا الله هذا ماذا؟ ذكر العامه، هذا ذكر العامه. اذا قلت الله هذا ذكر من؟ الخاص. اذا قلت هو صار ايش؟ الضمير صار ايش؟ ذكر ماذا؟ خاصه الخاصه. قال الشيخ هنا: من زعم هذا قال فهم ضالون غالطون. ضالون غالطون، لان فعلا الذكر يعني بالاسم المفرد كنت تقول الله او ما هو، يعني اشنع لما تقول هو، يعني لما تقول بالاسم المفرد سواء كان مظهرا اللي هو الله او مضمرا اللي هو هو، هذا بدعه في الشرع. كيف عرفنا بدعه في الشرع؟ العباده بدعه التوقيف. الانسان قال افضل ذكر قول لا اله الا الله، ما قال افضل ذكر ان تقول إيه الله. والامر الثاني ان كلمه الله هذه ليست جمله تامه، يعني لا تفيد ايش؟ لا تفيد معنى ولا تفيد ايمان. يعني لو جاء كافر قال الله هل يثبت اسلامه؟ لا يثبت اسلامه. سياتي معنى كلام الشيخ رحمه الله. لو جاء واحد مثلا اراد ان يذكي نعم وقال الله عندما يذكي ايضا ايش؟ لا تجزئه، لابد ان يقول ايش؟ لابد ان يقول جمله تامه، يقول بسم الله كذلك. وايضا الكافر الذي يريد ان يدخل الاسلام لابد ان يقول لا اله الا الله. فالقصد يعني الاسم المفرد سواء كان مظهرا اللي هو الله او مضمرا اللي هو هو، هذا بدعه في الشرع ولا يعطي جمله تامه ولا يثبت به ايمان ولا غير ذلك. طيب قال بعضهم، قال بعدها: واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله. لاحظ هذا من تلبيسهم، فيقول الله تعالى قال قل الله. نعم. فجاء الرد ان هذه الايه، لاحظ وهذا كما يؤكد قلنا اكثر مره ان مما يعين على فهم القران هو النظر الى ماذا؟ الى سياق الايه. اما تجي تقول الله تعالى قال قل الله، فجاء الرد عند الشيخ قال هذا من ابين غلط هؤلاء، فان الاسم اللي هو الله مذكور في الامر بجواب الاستفهام في الايه قبله. لاحظ الايه الكريمه جاء قبل ايش؟ كما هو عندي في الكتاب: قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. بعد قال على قول الله، فاذا عندك ايش؟ في كلام يعني محذوف دل عليه السياق، اي قول الله هو الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى. هم لو تدبروا الايه لاتضح ان معنى قول الله اي انه فعله هو الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. طبعا لا ننسى لما نقول بدعه في الشرع، الشيخ ذكر في مواطن الفتاوى ذكر انهم يحتجون بحديث الموضوع في قضيه فضل لفظ جلال الله وهو، لكن قال الشيخ هذا حديث موضوع ويعني لا يكفي. هم يزعمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم عليا ان يقول الله ثلاثه، فهذا حديث موضوع. فدع من اهل البدع سواء كانوا من المتكلمه او من المتصوفه تجدهم ايش؟ يعولون على الاحاديث التي لا تثبت. بعد قال الشيخ: واما الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فليس بكلام تام ولا جمله مفيده ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا امر ولا نهي. نعم. فهو لا يعطي ايمانا. هذا نعتبر رد ايش؟ اقرب من كل الرد ايش؟ العقلي. يعني الرد الشرعي قال: ولم يذكر ذلك احد من سلف الامه ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفه مفيده ولا حالا نافعا، وانما يعطي تصورا مطلقا لا يحكم عليه بدفع ولا اثبات. ولهذا الشيخ قال في مجموع الفتاوى قال: ان الشرع لن يستحب من الذكر الا ما كان كلاما تاما. يعني لما تنظر الاذكار تجدها كل جمله ايش؟ جمله تامه، جمله مفيده. لا اله الا الله، الحمد لله، سبحان الله. اما ياتي هكذا الله او كلمه مفرده ليس جمله تامه مفيده فليس موجودا ايش؟ في هذه الاذكار الشرعيه. بعد قال: فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما شرعت من أذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون فائدة حاصلة بغيره. طيب نكمل. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع، وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حالا لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد، والذكر بالاسم المضمر أبعد عن النسبة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان. فإن من قال هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. قد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلا. طيب حفوا، يقول الشيخ هنا وما يذكر عن بعض الشيخ أنه قال القائل هنا الشيخ مراد به الشبهي، الشبهي وسبق المرة بين الشبهي وأنه ممن يعني لا يعتد به عفى الله عنه. فالشبهي ذكر الشيخ رحمه الله أنه يعني كان معروف بتغير عقله في بعض الأوقات، وأن الشبهي ذهب به إلى المارستان مرتين يعني مصحة الأمراض العقلية هنا، فلا يعني يلتفت إليه. يعني هو رجل يعني ليس قدوة يقتدى به، ليس إمام يهتم به، وفضع عن ذلك وأنه معصوم وليس معصوم، يعني كان يقصد أن فضع، فكيف يكون هنا هذا؟ فالشبلي سئل وقيل له لما تقول الله؟ ليش ما تقول لا إله إلا الله؟ ويكان يقول الله، طيب لما لا تقول لا إله إلا الله؟ فقال عن الورع الفاسد، قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يقول أخاف أن أقول لا إله ثم يأتي إلى جنه وما أكملت. شوف لاحظ هنقر عليكم عبارة كنت ناقلها من البيت إبليس، يقول الجوزي رحمه الله سئل الشبلي لما تقول الله ولا تقول لا إله إلا الله؟ فقال أخشى إني أؤخذ في كلمة الجحود ولا أطلب كلمة الإقرار. قال ابن الجوزي انظروا إلى هذا العلم الدقيق، يعني من باب التندر، انظروا إلى هذا العلم الدقيق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقول لا إله إلا الله وحث عليها، فانظروا إلى اختيار ما لم يختره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في كلمة سبيس صفحة 380. وقال ابن القيم رحمه الله عن الشبلي كان يعرض له أحيانا ما يدين عقله ويختلط حتى يذهب به إلى المارستان، ومن كان بهذه الحال لا تكون أحواله وأفعال حجة في طريق الحق والسلوك إلى الله تعالى إلى آخره. هكذا في السماع صفحة 27-400. طيب الشيخ عندك رد الشيخ يعني متين، رد عليه من ثلاث أوجه. قال أولا هذا حال لا يقصد فيه بصاحبها، فإن في ذلك من غض ما نخف عليه، والصاحب هذا الذي كان ناس شبلي عنده ما عنده. قال ثانيا لو مات العبد في هذا الحال لم يمت إلا على ما قصد منه، يعني شخص مثل حضر وأجل وأراد يقول له الله فقال بعضها فالله تعالى يجره على ماذا؟ على نيته. الثالث قال ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثناء. لو كان ما يقوله الشبلي حق معنى أن أي ميت ما قال لا يلقن، لأن الميت وارد أن يعيش يقول بعض الكلمة، يقول كلمة الجحود ولا يقول كلمة إيش؟ الإقرار. وهذا كله من يعني من الفساد، وكل ذلك سببه الإعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان يقول لقر موتاك لا إله إلا الله من كان آخر كلام الدنيا دخل الجنة، وهذا يأتي بها الورع الفاسد الذي يعني رده الدليل ومخاطب الشريعة. قال وقد والذكر بالاسم المفرد أبعد عن السنة، يعني عندك الآن أن يقال الله لا شك هذا خلاف السنه، اسوء من ذلك ان يقول هو. قال الشيخ في موضوع اخر قال فان هذا بنفسه لما يقول هو يقول لا يدل على معين، وانما هو بحسب ما يفسره من مذكور او لما يقول هو وارد هو ان يكون ماذا؟ شيء في نفسه، شيء يعني مما يعني يؤكل ولا مما يركب ومما يلبس ولا مما يعشق. فلهذا كان ادخل في البدايه. قال الشيخ فإن هذا بنفسه لا يدل على معين، وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم، فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم وليته. ولهذا قد يعني يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق. يعني قد يجي واحد يقول خوف ويقصد هذا الوجود المطلق. إيش معنى الوجود المطلق؟ الوجود المطلق الذي ليس فيه صفة لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وقد صنف صاحب النصوص اللي هو ابن عربي كتابا سماه كتاب الهم. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله. لاحظ يقول وما يعلم تأويله أي نعم. فيحتجون بهذه الآية على أن الله تعالى هو الهو. وللأسف أن بعض الذين يكتبون في أسماء الحسنى يقولون من أسماء الله إيش الهو. الشيخ رد عليهم بهذا الرد لما قال قد قلت مرة لبعض هؤلاء. في موضع آخر ماذا قال الشيخ؟ قال قد قلت ذلك وكنت إذ ذاك صغيرا جدا. يعني هذا رد الشيخ صغير هو صغير فقط صغير جدا. فالشيخ رد عليهم بهذا الرد الذي بين أيدينا كما ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 65-500. فلاحظ رد الشيخ الذاكر صغير جدا. والشيخ ما دام نحن في ذكر صغير جدا الشيخ يعني له لطائف في قضية لما كان صغيرا أو في قضية بداية سن الرهق سواء مثل القصة الطريفة أحيانا كان يرى منامات أنه يناظر ابن سينا وكان يرد على ابن سينا وهو صغير في المنام. قضية جميلة ذكر في بيان تلميذ الجامعية قضية لما دعي وهو صغير إلى سماع البدعي كيف رد هذا السماع. على كل قال حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا ما قلته لكتبت الآية وما يعلم التأويل هو مفصلة. لاحظ الرد يعني رد واضح الآية جاءت هكذا وما يعلم تأويله جاءت مختصرة ولا مفصلة؟ مختصرة كل واحد يقرأ تأويله. لو كانت كما زعموا لجاءت كلمة التأويل وحدها وجاته إيش يعني مفصلة عنها. بعد الشيخ عادته يستطرد ويكرر قال ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيخ أن يحتج على قول الله تعالى قل الله هذا مر بنا الكلام عنه قبل قليل. قال ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه غير من علمة النحو. طبعا الشيخ كما سبق مر بنا يعني هو في النحو في جملة من أرائه على مذهب إيش على مذهب البصريين في جملة ينعم وسيبويه كما لاخفى من البصريين أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا. الشيخ هنا يقرر في هذا الموطن وفي مواطن متعددة دائما أن الكلام هو الكلام في لغة العرب والكلمة في لغة العرب هي الجملة التامة الجملة الفية. فقولك مثلا فيه هذه ليست كلمة. قولك مثلا ذهب فدمنه ليس الجملة التامة فليس كلام. الكلام هو الجملة التامة. وهذا تنظر في القرآن والسنة واضح لما تقرأ كلا إنها كلمة هو قائلها. لما تأتي مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إذا قال كبرت كلمة. إيش الكلمة؟ لما قال إيش؟ اتخذ الله ولدا. لما قال فلم كلمتان خفيفتان عن اللسان إذا قال سبحان الله وبحمده. فلاحظ سبحان الله وبحمده جملة تامة ولا ما هي جملة تامة؟ جملة تامة. المقصود أن الكلام في لغة العرب وفي نصوص الوحيين يراد به الجملة التامة المفيدة. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. بعد قال عندك هنا فالاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان. لما تقول الله هذا لا يفيد إيمانا ولا أمر به بشيء العبادات ولا بشيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله هكذا قال رسول الله بالنصر. فقال هذا الأعرابي ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر؟ فلاحظ هذا الأعرابي بالسليقة لما يجي المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله تمت الجملة ولا ما تمت؟ ما تمت الجملة. لكن لو قال أشهد أن محمدا رسول الله صار عندك إيش؟ مبتدأ إيش؟ وخبر. قال الشيخ الإسلام في موطن آخر قال فطلب أي هذا الأعرابي بصحة طبعه الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر. الآن في مؤذنين تجد جمل المؤذنين تجد يقول أشهد أن محمدا رسول الله يرحل. والمؤذن لما يرحل هنا هو يريد الخبر سبحان الله لكنه يرحل. والحق في ذلك أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعدها ذكر عندك آيات كثيرة في قضية إيش أن الذكر إنما يكون جملة تامة. قال بل في السنة أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. طيب ليش الشيخ صدرت حتى يبين لك ان قولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى جمله تامه وليس جمله تامه؟ جمله تامه. فهنا الان في تقريب ماذا؟ ان الكلام لابد ان يكون جمله تامه نعم. والأمر الثاني رد على من زعم أن الله أو هو من الذكر الذي هو الخاصة أو خاصة الخاصة. فطر الشيخ في هذا يعني ذكر أدلة كثيرة التي جاوزها، لكن أذكر لكم عبارة موجودة في المجموعة. يقول الشيخ: لو كرر الإنسان اسم الله ألف مرة، لاحظ ألف مرة مليون، نعم، قال لم يصل بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله ولا جنة، فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفردا سواء أقروا به وبوحدانية أم لا. حينما عفوا بعض الناس أحيانا إذا سمع بعض الكفار يقول الله ولا كذا يعني يستشرف أنه والله يمكن حول الإسلام، لا، كل واحد طلعت كلمة الله ولا لفظ الجلال هذا لا يترتب على شيء من ذلك. فالشيخ يقول هنا: فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفردا سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا، يعني تجد المقر والمنكر يأتي لفظ الجلالة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 65 و500. معلش احنا نتجاوز هذه النصوص لأن المعنى فيها واضح من جهة مقصود الشيخ رحمه الله، لعلنا نصل إلى لما قال: وكذلك ما في القرآن من قوله ولا تأكل. معلش ما فهم عبد ايش؟ عبده ما ادري والله ما في، لكن هو حديث عبادة بن الصامت: من شهد الله أن محمدا عبده وأن محمدا عبده ورسوله. نعم، تقول هنا لما عبد لأنه ذكر أو كذلك، صح ولا لا؟ نعم. والشيء الآخر هم أحيانا يقولون يعني في القرآن، وهذا أيضا في اللغة، الشيء المعظم أحيانا ينكر بالضمير. نعم، لما يأتي مثلا في قضية الروح في سورة الواقعة ذكروا بالآيات، نعم، قال تعالى طبعا سورة الواقعة تعرف من أول ما بدأت القيامة الكبرى وانتهت من قيامة إيش؟ الصورة. نعم، لما قال تعالى: فلولا إذا بلغت، لحظة، إذا بلغت، طيب وش بلغت إيش؟ بلغت الروح، أليس كذلك؟ نعم. فأحيانا الشيء يعني يكون له شأن وما يخفى تجد حين يذكر بالضمير دون عيش يعني يكون عيش ماذا يكون من زال. هذا كلنا أظن في إشكال، ولا نريد أن نحمل كلمة عبده ما لا تحتمل. وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله. وهذه جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة، أو فعلية والتقدير: ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. وكذلك قول القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره: قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله: بسم الله مجريها ومرساها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه: عمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني هنا الشيخ يقول في مسألة هذه لما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: وإنما هو قول بسم الله. وهذه جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، والتقدير: ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. ذبحي بسم الله كما قال الشيخ في موضع آخر، ذبحي بسم الله هذا عند البصريين، ذبحي بسم الله. لما قال التقدير: أذبح بسم الله، عند الكوفيين. قال: وكذلك قول القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره: قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يظلم في مثل هذا: ابتداء بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن. لما تجي تقرأ القرآن تقول بسم الله، إيش التقدير؟ فبعض يقول لك التقدير: أقرأ بسم الله أو قراءة بسم الله، البصري والكوفي ماشي. بعض يقول لك لا، مقصود لما تقول بسم الله الرحمن، أي ابتدائي أو ابتدأت. فالشيخ يقول أول أحسن، لما قال لأن الفعل كله مفعول بسم الله. أيهما الذي يستوعب الآخر، أن تقول ابتدأت أو تقول قرأت؟ نعم قرأت، لأن القراءة تشمل الابتداء ويشمل وما بعدها كذلك. قال لأن المفعول كله مفعول بسم الله، ليس مجرد إيش، ليس مجرد ابتداء. فأنت لما تقول بسم الله هي كما الأخ عليكم الباء الاستعانة كذلك، فأن تستعين بالله تعالى ليس مجرد الابتداء كذلك، بل في الابتداء وما بعد في عموم القراءة بدءا وانتهاء. أيضا كذلك قضية ذكر الله تعالى عند الذبيحة، ذكر الشيخ مضي آخر سبق وقلنا أنه لو أن الشخص يعني ذكر الاسم المجرد على الذبيحة فإن هذه الذبيحة لا تحل، لو قال الله فهذه الذبيحة لا تكون حلالا. طيب بعد قال أنك من الشيخ إلى أن قاتاد ما ذكر هذه، قال فجميع ما شرعه الله. لحظة دي هذا الشيخ مما تميز به، وينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نستفيد من هذا التقعيد، ألا هو جانب الشيخ ما يسميه أحيانا يسمى الاستقراء والتدبر. الشيخ لاحظ الآن ذكرت أدلة كثيرة، بعد هذا الأدلة الكثيرة وهذا الاستقراء العجيب، قال فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مفرد. هذه قاعدة، جميع ما شرعه في الأذكار وما أكثر، انظر كتب الأذكار فتجد ايش الذكر لا يكون الا ماذا، الا جمله تامه مفيده، لا تجد ايش لا اسما مفردا لا مظهرا ولا مضمرا. قال وهذا هو الذي يسمى في اللغه كشفه، كقوله عليه الصلاه والسلام كلمتان خبيثتان افضل كشفه. قال شاعر لا، لما قال لبيد الا كل شيء ما اغفل الله أبقى. هذه كشفه لانها ماذا، لانها جمله تامه. عندك ايضا كذلك لما قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، إن قال كبرت كشفة، إيش الكلمة؟ ليش؟ أنهم قالوا اتخذ الله ولدا. قال ولفظ الحرف بعد هذا يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما أني لا أقول ألف لام حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل ابن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زيد. قال جيتم بالاسم، لاحظوا الآن لما نقول ألف هذا اسم، لكن إذا قلنا آ صار إيش؟ صار حرف. كذلك لما نقول زاي هذا هو الاسم، لما نقول زاء فهذا إيش؟ هو الحرف. قال جيتم بالاسم وإنما الحرف زاء. ثم إن النحاة اطلعوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم الحرف كحروف الجو الجر ونحوها. يعني هذا الشيء اطلع عليه النحاة، أنهم الآن يجعل إيش؟ يجعل في حرف، يجعل مثلا ذهب حرف، يجعل زيت اسم. لكن لما تأتي للنصوص الشرعية هل زيت يعد كلاما؟ لا، الكلام كما جاء في نصوص الوحيين المراد به ماذا؟ الجملة التامة المفيدة، الجملة التامة المفيدة. مثل ما نقول الآن لما يصطلح المتكلمون على أن الجسم هو القائم بنفسه، هم اصطلحوا على ذلك على هذا، لكن على خلاف ما جاء في اللغة الفصيحة. الفصيحة واللي جاء بنص الوحيين أن الجسم هو ماذا؟ هو إيش؟ البدن، الجثة، الجثمان. مثل ما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، مثل ما قال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. بعد قال الشيخ والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه لا عفوا في كلام ما يحتاج توضيح قبل، قال وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ مثل ما قلنا في موضوع الزاي، وتارت باسم ذلك الحرف الاسم له الزاي. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده ان هكذا في لغه العرب. يعني الان هذا طبعا في الحضر، الان المعروف الان ويدرس النحو على ان زيد ايش يعتبر ماذا؟ كلمه ولا ما يعتبر كلمه؟ كلمه. يعني غلب هذا الاصطلاح، لكن لما تنظر نصوص الوحيين لا ابدا، الكلمه في نصوص الوحيين ماذا؟ الجمله التامه. الشيخ قرر هذا في هذا الكلام في جواب الصحيح في كتب كثيرة. ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظ مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، يعني ولا يعرف في صريع اللغة باللفظ الكلمة إلا جملة. بعض الناس لاحظ يعني أراد أن يوفق بين كلام النحاة الذي اصطلحوا عليه وبين النصوص الوحية، فقال لك إيش الكلمة لفظ مشترك. إيش معنى لفظ مشترك؟ بمعنى يعني يمشي هذه الحياة، يعني يقول الكلمة تطلق على الجملة التامة وتطلق على ماذا؟ على ما أصطلح عليه زيد مثلا أو تقول ذهب أو تقول حرف، لكن الحق في ذلك أن الكلام والكلمة إنما هو إيش؟ الجملة التامة المفيدة. قال والمقصود دائما أنتم يعني بحكم أنكم تقرؤون إن شاء الله كتب الإسلام وستقرؤونها وستجدون الخير كله في هذه الكتب النافعة. يعني الشيخ دائما كلمة المقصود لما الشيخ رحمه الله يستطرد ويعني يكون عنده شيء من طول النفس أحيانا يستطرد صفحات وصفحات، فإذا قال المقصود هو نوع من إيش؟ الرجوع إلى إيش؟ ماذا؟ إلى أصل المسألة وأصل القضية. قال والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام. إيش الكلام؟ الجملة التامة المفيدة، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته، وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا أن يكون من ذكر الخاصة والعارف، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد والاتحاد كما قد نص الكلام عليه في غير هذا المجال. طيب بعدها عقد الشيخ فصل آخر وخطب به هذه الرسالة، والشيخ ما تلحظون قلنا الشيخ عنده قواعد وأصول الشيخ يؤكد عليها دائما، ومن ذلك هذين الأصلين اللي هو إيش؟ الإخلاص والمتابعة. لما قال وجماع الدنيا اصلا هذا مر بنا في ثنايا الرساله، الا نعبد الا الله، الا نعبد الا الله، والثاني الا نعبده الا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. اشهد ان الله هذا اخلاص وتوحيد، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع وعدم الابتداع. طيب بعدها الشيخ بعد ما ذكر هذين الاصلين اكد الشيخ على موضوع توحيد العباده، وهذا يكرره الشيخ كثيرا، وهو ان توحيد العباده هو عبادات تكون حق لله تعالى وحده لا شريك له. دائما شيخنا على هذا المثال سواء في هذه الرسالة في التدمرية في كتب كثيرة جدا، مثلا ما يأتي الخوف، يأتي قضية الرغبة، قضية التوكل، هذا حق لله سبحانه وتعالى، لكن لما تأتي الطاعة هي لله ولرسوله. لاحظ شيخنا لما يرد آية كثيرة ما يردها أو أورد عندك هنا، قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لاحظ الإيتاء لله والرسول. يعني مثل ما قال تعالى والقرآن يفسر بعض بعضا وما آتاكم الرسول فخذوه، الإيتاء ما يتعلق بالطاعة، الإيتاء الشرعي، الإذن الشرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا إيش؟ لا قالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب الكفاية لله تعالى وحده، وقالوا حسبنا الله. ثم لما جاء إيتاء قال وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله بفضله ورسوله إنا إلى الله راغب، الرغبة لله، مثل ما في الآية القرآن الآية الأخرى وإلى ربك فارغب. فالقصد أن هناك حق لله تعالى وحده ولا شريك له، وهناك حق لله ورسوله مشترك كالطاعة مثلا. ولهذا لاحظ نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال أن اعبدوا الله، ثم قال إيش؟ واتقوه، لكن طاعة قال وأطيعوا، فالطاعة لله وللرسول، والذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا فهو مطيع لله تعالى كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الكلام النفيس الشيخ كثيرا ما يعني يؤكده ويكرره في جملة من مؤلفاته رحمه الله. طيب لعلنا نختم بآخر صفحتين لما قال الشيخ وقال لابن عباس إذا سألت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول. عفوا لم يبشخوا أشباههم يعني من هؤلاء، نعم صوفي لهم لو نصيبوا من ذلك. طيب فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله تعالى العظيم أن يثيبنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على كل، يعني إن كان في شيء في هذا، الشيخ رحمه الله في الآيات السابقة لما ذكر ما هو حق لله تعالى، لما قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فمثلا الإرضاء نرضي الله تعالى ورسوله، لا نرضي إيش المخلوق. يعني ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، يقول لا يسوغ طلب رضا المخلوق، لا يسوغ طلب رضا المخلوق، لا يجوز. بل قال أن طلب رضا المخلوق هذا لا مقدور، ليس فقط لأنه ليس مشروعا، لا مقدور ولا مأمور، ولا مقدور ولا مأمور ولا مأجور. ولهذا قال الشاعر رحمه الله، قال إيش عبارة مشروعا، أنه قال رضا الناس غاية لا تدرك. فأما رضا الله سبحانه وتعالى فهو مأمور ومقدور، أن يرضي العبد ربه سبحانه وتعالى هذا مقدور عليه ومأمور ومشروع. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثالث صفحة 32 و200. هذا ما يتعلق بهذا الرسالة العظيمة، ونسأل الله تعالى رزقه ويقبل منا في العمل الصالح. ورحم الله أبا العباس بن تيمية على هذه المؤلفات النفيسة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع هؤلاء الكرام بمنه وكرمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.